ومخرجش مكان تعرف انه يبدو عملي بين حضر دولي الى قلت لك كنت بقول شكون شكون اللي كان بس في حمد قال لك حاسبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا يعني بتأكيد أنه من أراد الله بخير يسهل له علم الدين، ومن لم يرد الله به خيرا لا يسهل له تعلم علم الدين. هذه علامة الخير، إذن علامة الفلاح أن الإنسان يحب السماع علم الدين، لأن علم الدين يعرف شرع الله حتى يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، وهذا شكر لله تعالى على نعمه الكثيرة أن نؤدي الواجبات ونجتنب المحرمات. Donc celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Ça c'est un bon signe pour la personne. C'est-à-dire celui pour qui Dieu ne veut pas le bien, lui facilite pas l'apprentissage de la religion. Et la science de la religion permet de connaître ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit. Et Dieu n'a pas besoin de notre remerciement. Allah Ta'ala ghaniyun 'an 'alamin. يعني اقترب يعني موسم عبادة عظيمة وهي موسم الحج، ويعني الناس المسلمون اعتادوا يعني قبل يعني الذهاب إلى الحج أن يعني يزوروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يزوروا المدينة، لأنه زيارة المدينة ليست من مناسك الحج، إنما هذه عادة المسلمين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي، من زار قبري وجبت له شفاعتي. Donc là s'approche la période de pèlerinage, une grande adoration, le Hajj. Et les musulmans, ils ont pris l'habitude avant de faire, de passer, visiter la tombe du prophète, parce que visiter Médine ne fait pas partie des rituels du pèlerinage, mais c'est une bonne habitude. C'est parce que le prophète a dit ce que signifie celui qui visite la tombe, il aura mon intercession. Idem, حتى ورأينا أن عيسى يعني يزور قبر النبي كما ورد في الحديث: لينزلن عيسى ابن مريم ثم ليسلكن فدا حادا أو معتمرا ثم ليأتين قبري وليسلمن علي ولا أردن عليه. الرسول قال أن عيسى يأتي حاج أو معتمر ويزور قبر النبي، يعني عيسى اللي هو من أولو العزم يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم على النبي وقال: لأردن عليه. فهذه عادة الصالحين والأتقياء والأصفياء أن يزوروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلموا عليه، وهم يعني يعتقدون أن النبي لا يخلق النفع ولا الضر. النبي لا يخلق نفعا ولا ضر، خالق النفع والضر، خالق الخير والشر، خالق كل شيء، هو الله وحده. إنما يرجون بهذه الزيارة أن الله يخلق لهم البركة، هذا معنى الزيارة. يرجون أن الله يخلق لهم البركة بزيارتهم للنبي هذا معنى الزيارة. المسلم عندما يمشي للطبيب هو في الحقيقة يرجو أن الله يخلق له الشفاء بسبب هذا الطبيب أو بهذا الأعشاب أو الدواء أو العسل. فكذلك المسلمون يرجون أن الله يخلق لهم البركة بسبب زيارتهم للنبي. هذا معنى الزيارة. Donc le prophète il a dit même que Isa quand il va descendre il va venir pour faire le Hajj ou la Umra et il va visiter la tombe du prophète, il va lui passer le salam, le prophète lui rendra le salam. Donc c'est une bonne habitude des bons musulmans et la visite veut dire que les musulmans ils espèrent que Dieu leur crée la bénédiction, les bénédictions, la baraka par le fait qu'ils visitent la tombe du prophète. Donc un musulman qui va voir un médecin, il espère que Dieu lui crée la guérison par la cause du médecin ou de médicaments ou du miel. Ou... Parce que le seul qui crée le profil à nuisance, qui crée les actes, les mouvements, les immobilités, qui crée toutes choses, le bien et le mal, il n'y a que Dieu. Allahu khaliqu mashi'atina wa a'malina wa nawayana wa khawatirina wa al-harakat wa al-sakanat. الخير والشر لا خالق إلا الله. هذه عقيدة المسلم. Donc c'est cela la croyance du musulman. Donc quand ils visitent, ils espèrent que Dieu leur crée la bénédiction par la baraka, par la cause du prophète, par la cause de la visite de la tombe du prophète. Et il a dit ce qui signifie celui qui visite ma tombe, il aura mon intercession. Et là, يسلم على يذهب يسلم على النبي هذه ويدعو. ورد أن الخليفة كان في زمن سيدنا الإمام مالك قال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله؟ أنا أستقبل القبلة خلي يعني الرسول يعني في جهة الظهر أو استقبل الرسول. ماذا قال له الإمام مالك؟ قال ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله. ليش دور وجهك يعني من جهة النبي وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟ علاش؟ قال لأنه آدم ورد في الحديث عندما اقترف الخطيئة معصية صغيرة كما قلنا ثم تاب منها قال اللهم إني أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. يعني قال له يعني كيف عرفت محمد ولم أخلقه بعد؟ قال رأيت يعني مكتوب على قوائم عرش لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. يعني توسل بالنبي قبل وجوده. لهذا قال الإمام مالك وهو وسيلتك وسيلة أبيك آدم إلى الله. قال بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله فيك. معناها مليح كي تمشي تزور تستقبل جهة النبي وتدعو. أليس يوم الجمعة الإمام يستقبل الناس أو يستقبل الكعبة؟ كي يدعي، هل يدور يخلي الناس وراه يدعي أو يدعي هو قبل الناس؟ العادة المعروفة أنه يدعي مقابل الناس، فما بالك مقابل أفضل الناس وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل الإمام عندما يدعي مقابل الناس ولي شرك يعبد الناس؟ لا، لأنه تمشي هناك فما ناس عندهم أفكار غريبة خلق شرك ودور مغادي وقبلة فمرة واحد إنسان عادي هكا قالوا لا أكل الجماعة اللي هنيك عنه أفكار الوهابية قالوا دور الدور استقبل قبلة. إنسان عادي لكن عنده ذكاء قالوا أليس الكعبة مخلوقة؟ قالوا نعم. قالوا النبي مخلوق، كعبة مخلوقة والنبي مخلوق. قالوا أنا أستقبل أفضل مخلوق. كعبة مخلوقة والنبي مخلوق، النبي هو أفضل من كعبة، هو مسلم عادي أفضل من كعبة. فملك النبي قالوا نستقبل أفضل مخلوق من قشيش الجو، إنه جاهل فبهت. إذن فيستقبل ويدعو، هذه عادة، لأنه بعض الناس يمشي ما عندهش علم يجد الناس غادي تحكم كذا، يظن هم لأنهم عندهم يعني عندهم وظيفة في الدولة يظن هم علماء. لا، ليس مجرد إنسان موظف من الدولة هو ولا مرجعية، ليست مرجعية. فيجوز الإنسان يستقبل ويدعو ويطول وكذا، جائز، لأنه كما قلنا الخالق النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وهذه أسباب للبركة. Donc on a dit, les musulmans, donc ils visitent la tombe du prophète, ils font le dua, et on a vu même que ils passent le salam. Et le calife à l'époque de Sayyidina l'imam Malik, il a dit, quand il est venu, il a dit, « Oh, Abu Abdillah, c'est-à-dire l'imam Malik. » Il a dit, il a interrogé l'imam Malik, il a dit, « Est-ce que je me tourne vers la Kaaba et je fais le dua, ou je me tourne vers le prophète ?» Le prophète, il est vers la Kaaba, et donc s'il tourne vers le prophète, il y a la Kaaba derrière, s'il tourne vers la Kaaba, c'est l'inverse. Et le mec lui a dit, pourquoi alors tu détournes ton visage du prophète, alors que c'est ta cause et la cause de ton père Adam à Dieu. Par lui, ton père Adam, il a demandé à Dieu, c'est vrai dans le hadith, quand Saint Adam il a fait un petit péché, il s'est repenti, donc comme on l'a dit, c'est un petit péché. Et donc, il s'est repenti, et donc il a dit, il a demandé par le degré du prophète, avant qu'il soit né, parce qu'il a vu que le nom du prophète était écrit. Il a su que c'est la meilleure créature. Donc c'est pour ça qu'il a dit, demande par le degré, comme ton père Adam il a demandé. Il a dit, tourne vers, mets-toi face au prophète, il demande l'intercession par le degré du prophète et Allah t'accordera l'intercession du prophète. Ça c'est l'imam Malik qui dit cela. Donc on a dit, donc c'est permis de se tourner vers le prophète et faire des doigts. Parce que quand tu arrives là-bas, si tu n'as pas appris la religion, tu vas trouver des gens ignorants, qui ont certains postes, etc. Ils vont dire non, Bid'a Shirk, etc. Alors, on a dit le vendredi, est-ce que l'imam, il est face aux gens, il fait le doigt, ou il se tourne, il laisse les gens derrière lui, il fait le doigt? Habituellement, c'est, il est face aux gens, il fait le doigt. Donc, le prophète est le meilleur des gens. Donc, le fait qu'il est face aux gens, ça ne veut pas dire qu'il fait du shirk, non, loin de là. Et il y avait quelqu'un qui était là-bas, qui était un musulman simple, mais qui était intelligent. Ils m'ont dit, les gens qui étaient là-bas, tourne-toi, il faut aller vers la Qibla. Il leur a dit, n'est-ce pas la Kaaba, elle est créée? Ils m'ont dit oui, et le prophète, il est créé. Mais moi, je me tourne vers la meilleure créature. Là c'est une créature, là c'est une créature. Mais le prophète la meilleure créature. La Kaaba c'est une créature. J'ai un musulman simple, c'est mieux que la Kaaba. Que dire le prophète. Donc il a dit la Kaaba c'est une créature. Et le prophète c'est une créature. Et je me tourne vers la meilleure créature. Donc l'autre il n'a pas trouvé de réponse. Et même, يكرر الزيارة إلى غير ذلك، ولو قال العلماء يذهب يعني خارج موسم الحج للزيارة فقط جائز، جائز يذهب للزيارة فقط. Donc convient que la personne va et visite la tombe du prophète. Et les savants ils ont dit même si quelqu'un il va juste pour visiter. En dehors de la période du pèlerinage, il va voyager juste pour visiter la tombe du prophète, c'est permis. أليس يجوز الإنسان، أليس في الإسلام يجوز السفر للتجارة الحلال؟ السفر للنزهة جائز، جائز بالإجماع. سافر ماشي للبحر، أليس جائز في الإسلام؟ ماشي تاجر جائز، فما بالك المسافر باش يزور النبي عليه الصلاة والسلام؟ Donc, n'est-ce pas, en islam, c'est permis d'aller voyager simplement pour le commerce, commerce licite, ou pour les vacances. Quand ils voyagent pour aller à la mer, etc., c'est permis en islam, sans divergence. Donc, si, bien sûr, s'ils pratiquent, etc. Et donc, que dire visiter l'attente du prophète, alayhi salatu wa salam. أما حديث ورد الحديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة ثلاثة مساجد، يعني قال يعني المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، يعني مسجد الأقصى، مسجد الحرام، مسجد النبي ومسجد الأقصى. ما معنى هذا الحديث؟ العلماء يفسروا الحديث، مش أي واحد يجي يفسر الحديث. هو ليس معناه حرام تسافر، نحكي مش على المرأة تسافر وحدها، هذا كمعروف حرام، لا تسافر وحدها، لا تسافر إلا مع محرم كذا، لا نتكلم عن هذا. أما بالعموم هذا الحديث لا يعني لا تسافر إلا للثلاثة مساجد. فالإنسان ماشي يزور مسجد في البلاد، في المغرب، في الحيروان، زيتونة، الجزائر، هل يحرم هذا؟ لا يحرم. ماشي يشوف مساجد ماليزيا، مساجد المغرب، مساجد الجزائر، مصر، تونس، مالي، سنغال، هل فيه حرام هذا؟ ليس فيه حرام. إذن ما معنى الحديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة؟ المسجد الحرام، المسجد هذا، والمسجد الأقصى. إذن فسروه العلماء بحديث آخر الذي ورد فيه يعني تفسير هذا، وهو ورد فيه لمسجد تبتغى فيه الصلاة. يعني قال العلماء الإنسان إن أراد السفر لمسجد يضاعف فيه الأجر إلا هذه الثلاثة، هذا معنى الحديث. يعني لو تسافر ولو مسجد كبير في بلاد فلانية جميل وكذا، لا تضاعف الأجر كما مسجد تاع الدشرة متاعك ولا القرية متاعك، الأجر كيف كيف يعني، ولو هذاك مسجد كبير ولا في مصر وما عارف فين، كيف كيف الأجر. طبعا الإنسان يخشع وكذا ومع الشروط الأخرى. أين تضاعف الأجر؟ يعني لو تمشي مسجد كبير في بلاد أخرى عندك الأجر كيف كيف. لا، المسجد اللي تصلي فيه في بلادك إلا ثلاثة، هذا معنى الحديث. الثلاثة هذه المساجد تضاعفها، يعني يوجد ثلاثة مساجد فقط يضاعف فيها الصلاة أجرها بالنسبة لمسجد بلدك، وهذا معنى الحديث. وهي مسجد الحرام يضاعف إلى أضعاف كثيرة، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى الذي ورد في سورة الإسراء، هو في فلسطين. إذن هذا معنى الحديث، معناها إذا أردت السفر إلى مسجد وتريد أن يضاعف لك الأجر يوجد هذه الثلاثة فقط. أما غيرها ولو كبيرة وجميلة وكذا لا يضاعف لك الأجر إلا لهذه الثلاث. هذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مين؟ هذا العلماء فسروا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني الحديث مش تقرأ في كتاب وحده وتحك راسك تفسر، لا ليس هكذا. إنما العلم بالتعلم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذ معنى الحديث ليس معناها ما تجي للمدينة إلا إذا تصلي في مسجد النبي. يجوز تسافر وأنت قصدك الزيارة فقط، يجوز. إذن هذا الحديث ليس فيه تحريم السفر للمساجد الأخرى، بل يجوز في الإسلام السفر ولو يعني الإنسان ماشي للتجارة أو للنزهة. الدين يسر، لا نحرم ما لم يحرمه الله. إذن معنى حديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة، مسجد هذا المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. معناها إذا أردت تسافر لمسجد عنده مزية زائدة على مسجد بلدك يضاعف فيه الأجر على مسجد بلدك، هذه الثلاثة فقط، المسجد الحرام يضاعف، المسجد النبوي والمسجد الأقصى. هذا معنى الحديث، شفتوا معنى واضح سهل. فيعني جائز الإنسان يمشي يسافر بالخصوص لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. دونك هنا دي يا حديث و دونك certains égarés ils vont citer pour dire ah c'est haram de visiter pour aller voir une mosquée ailleurs que trois mosquées. Alors le hadith qu'on a cité en arabe, en fait, bien sûr quand on traduit on est toujours, il faut expliquer ce que ça veut dire en fait. Donc ici le hadith veut dire si tu veux voyager pour prier dans une autre mosquée que celle de ton de ta région, il n'y a que trois mosquées dans lesquelles il y aura donc les récompenses multipliées. Il n'y a que ces trois. C'est ça que ça veut dire le hadith. Ça ne veut pas dire que c'est haram de visiter, que d'aller visiter, de faire un voyage pour visiter une mosquée que ces trois-là. Non. C'est-à-dire que si tu veux voyager pour avoir plus de récompenses, il n'y a que ces trois-là. La mosquée al-Haram, où il y a la Kaaba, la mosquée du prophète et la mosquée al-Aqsa à Jérusalem. Là, dans cette mosquée, la récompense, elle est multipliée. Plus dans la mosquée al-Haram, après dans la mosquée du prophète, après la mosquée al-Aqsa, dans l'ordre. C'est ça que ça veut dire le hadith. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de voyager que ces trois mosquées. Pas du tout. Donc ça veut dire que si tu veux avoir plus de récompenses dans une mosquée, il n'y a que ces trois-là, ou que ça change. Sinon, même si tu vas avoir une grande mosquée dans un autre pays, ça sera pareil que la mosquée de ta ville. Donc ici, ça veut dire, pour celui qui veut voyager, avoir plus de récompenses, c'est ces trois mosquées-là qu'on a citées. Masjid al-Haram, la mosquée du prophète, et la mosquée al-Aqsa. Qadbou, hein, qu'est-ce que l'on هذا مهم، يعني لأنه بعض ناس جهال عندهم الغلو في الدين يكفرون المسلم مجرد أنه يسافر لزيارة قبر النبي، يكفرونه. هذا لأنهم جهال بالدين وحرف الدين، وهذا مهم الإنسان يعرف، لأن النبي حذرنا من الفرق التي تخالف طريقته كما قال في الحديث ستفترق أمتي إلى بضع وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. هؤلاء الذين يقولون الأفكار المحرفة هم من هؤلاء الفرق المنحرفة. إذن فيعني المسلمون سلفا وخلفا كانوا يزورون قبر النبي للتبرك. وليس معنى الزيارة للتبرك أن الرسول يخلق لهم البركة، بل المعنى أنهم يرجون أن يخلق الله لهم البركة بزيارتهم لقبره، كما بينا. Les musulmans du salaf, du khalaf, ils visitaient la tombe du prophète pour la baraka. Et ils ne visent pas par cela que le prophète crée quoi que ce soit, mais ils visent que c'est Dieu qui leur crée la baraka par la visite de la tombe du prophète. يعني دين يعني أجاز الأخذ بالأسباب كما دل على ذلك في سورة يوسف: اذهبوا بخميسي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ماذا تدل هذه الآية؟ على الأخذ بالأسباب، مع أنه الخميس لا يخلق شيئا، الله هو الخالق النافع الضار على الحقيقة. دونك لا ريليجيون Dieu nous a permis de prendre les causes, d'utiliser les causes. Ainsi, n'est-ce pas dans le Coran, il est cité que Sayyidina Yusuf a dit de prendre son qamis et de le mettre sur les yeux de son père, il va retrouver la vue. Alors que la qamis, l'habit, ne crée rien du tout. C'est-à-dire, c'est une cause, c'est tout. Et Dieu n'a pas besoin des causes. Et donc, هؤلاء الناس حرفوا الدين وخالفوا ما عليه المسلمين. فالإنسان يذهب هناك لا يستمع إليهم ولو هم الحكومة وكذا، هذا ليس عبرة به. Donc ces gens-là égarés, ils ont contredit la voix des musulmans. Donc la personne quand elle va là-bas ne les écoute pas, même s'ils font partie de les officiels ou des choses comme ça. C'est pas du tout une preuve ça dans la religion. Donc c'est pas pris en compte ça dans la religion. إذن وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال، القصة رواها الإمام البيهقي وهو عالم حديث، قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر، أي في خلافته، فجاء رجل، إذن جاء رجل من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. جاء إنسان يزور قبر النبي وقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. أليس هو ورد في الحديث ما من مسلم يمر على قبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا وعرفه ورد عليه السلام. رسول خلق تمشي تسلم على أخوك المسلم في القبر يرد عليك. لماذا الرسول قال أنه تقول السلام عليكم يا أهل الديار؟ إذا كان حجر تقول السلام عليكم، لأنهم يسمعون السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين ورحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا علمه الرسول عليه الصلاة والسلام لمن يريد الزيارة، زيارة قبور المسلمين. إذن جاء هذا الرجل وقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأوتي الرجل في المنام فقيل له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون وقل له عليك الكيس الكيس. يعني أصاب قحط وانقطع المطر، فجاء قبر النبي ودعا، يعني طلب من الرسول أن يستسقي لهم. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. قال الرسول هو لو تنظر من حيث العقل الحي لا يخلق شيئا، والله خلقكم وما تعملون. حتى عندما تفعل الدعاء من يخلق أفعالك وكلامك وحركاتك وسكناتك؟ من يخلق ذلك؟ الله، والله خلقكم وما تعملون. إذن الحي وأفعاله وأعماله ودعاؤه بخلق الله ومشيئته ونظره وتقلب خواطره، وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، كل هذا بخلق الله. كذلك الحي قد ينفع بإذن الله، الحي كذلك الميت قد ينفع بإذن الله. إذن ذهب إلى قبر الرسول، من رواه هذا؟ الإمام البيهقي، البيهقي معروف عالم كبير، قال استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فشاف النبي في المنام، قالوا سلم على عمر وقل له أنهم سيسقون، وقل له عليك الكيس الكيس، معناه اجتهد يعني وابذل وسعك في خدمة الأمة. فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر وقال يا رب ما آل إلا ما عجزت، يعني أفعل ما في وسعي إلا ما عجزت. إذن وقد جاء في تفسير هذا الرجل أنه بلال بن الحارث المزني الصحابي، فهذا الصحابي قد قصد قبر الرسول للتبرك، فلم ينكر عليه عمر ولا غيره، ولم يقل له عمر اللي هو يفرق بين الحق والباطل سيدنا عمر، قالوا شو أشركت تشهد، أنت خرجت من الدين قصد تشهد. بكى سيدنا عمر، لو كان شرك سيدنا عمر يفهم الدين، ثم الآن تكون يفهم الدين أكثر من سيدنا عمر، عالم سيدنا عمر. فقال يعني الفاروق يعني الفرق بين الحق والباطل، فبكى سيدنا عمر وسقاهم الله تعالى، سقاهم الله سبحانه وتعالى ببركة هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي الذي زار قبر النبي هو بلال بن الحارث المزني. فبطل دعوى هؤلاء المحارفين أن هذه الزيارة شركية، يقولون عندهم هذا الشرك وكذا، هذا لا يعرف الدين، جهال بالدين، هذا غلو، غلو في الدين. Donc ainsi il y a ce qu'a rapporté aussi l'imam al-Bayhaqi, c'est un grand savant du hadith, avec une chaîne de transmission sahih d'après un compagnon qui s'appelle Bilal ibn al-Harith al-Muzani, qui était trésorier de Omar, qui était donc digne de confiance, qui était trésorier venu par Omar. Cette année-là, il y avait une sécheresse à l'époque du califat de Omar. La pluie assez, donc plusieurs mois, il n'y avait plus de pluie. Donc cet compagnon, il est parti à la tombe du prophète. Et le prophète, il a dit quoi? Les prophètes sont vivants dans leur tombe, ils font la prière. Et le prophète, il a dit, même un musulman, il va voir un simple musulman qui connaissait, il va voir un musulman qui connaissait dans cette vie, qui lui passe le salam, il a dit, il va le reconnaître, il va rendre le salam. Et le prophète, il a dit de passer le salam aux gens des tombes. Si c'était des murs ou des gens qui n'entendent pas, pourquoi alors on passe le salam? Donc c'est connu qu'on va à la tombe, c'est une carte musulmane, on passe le salam. C'est-à-dire ils entendent. Donc lui, il est parti voir la tombe du prophète, il a dit, oh prophète, demande la pluie pour ta communauté. Demande la pluie pour ta communauté, ils vont périr. Donc il a vu, après dans le rêve, le prophète lui parlait. Et il a dit, passe le salam à Omar et informe-les. Ils vont recevoir la pluie et dis-lui de faire preuve d'intelligence et d'effort pour être au service de la communauté. Quand il est parti voir Omar, Omar il a pleuré, il lui a dit ça va, il a pleuré. Et il a dit qu'il va faire ce qui est dans sa capacité. Et il n'a pas dit, toi t'as fait du shirk, reviens à l'islam. Comme disent ces gens égarés. Sayyidina Omar connaît bien la religion. Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant de nos jours qui connaît plus la religion que Sayyidina Omar? Donc, Omar, il fait la différence entre le faux, le vrai et le faux. Donc, quand il a dit, il est parti visiter le prophète, il a dit au prophète, demande la pluie par ta communauté, L'autre, il lui a raconté, personne n'a renié ni Omar, ni autre que Omar. Parce que c'était connu parmi les compagnons ce qu'il a fait, cet homme-là, et personne n'a dit que toi, tu es devenu mécréant, mouchrik. Donc, c'est pas qu'on vise les égarés, ils disent ça, c'est du shirk. Ça, c'est n'importe quoi, c'est exagération et c'est contraire à l'islam. Donc, lui, il a fait la cause et Dieu leur a donné la pluie, effectivement. فهذا مقرر في الشريعة الإسلامية والشواهد عليه كثيرة كثيرة كثيرة. Donc ça c'est confirmé dans la religion et les preuves là-dessus sont très nombreuses sur le fait que cela est permis. فلا نتهم مسلم مجرد مشى يزور قبر النبي أو غيره يعني بالشرك هذا لا يجوز في الإسلام غلو يسمى. Donc on ne déclare pas mécréant un musulman, il va voir la tombe du prophète ou autre des prophètes, juste parce qu'il a visité celui qui déclare mécréant, ça c'est grave, c'est, ça retombe sur lui. يتهم المسلم بالشرك لمجرد هذا هو يكفر. كيف يكفر المسلم بلا حق. Il y a beaucoup d'espace entre les deux rangs. Allah est vérifié qu'il y a des gens qui sont dehors. فكما قلنا هذا لا يجوز يعني كف المسلم مجرد زار قبر النبي أو غير من الأنبياء هذا جائز بالإجماع ولاحقا نذكر أدلة أخرى والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الأمين على منظر نعم النافع ورزقا واسعا وشفاء بالداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.